السلام عليكم. ما هو مفتاح دخولك معنا إلى عالم الأرباح؟ كل باب له مفتاح، ما هيك؟ اليوم أنا راح أخبرك عن هذا المفتاح، مفتاح مهم جدا. أنت لما بتستخدمه معنا نحن دار المنشورات العالمية، ستكون قادرا على الدخول معنا إلى عالم الأرباح المتراكمة والمتراكبة معا، مجموعة من المشاريع المتعددة الفريدة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية. أهلا بك في هذه الحلقة المتميزة على قناتنا الفريدة المتميزة، قناة دار المنشورات العالمية، وأحييك وأرحب بك. أنا محدثك الآن رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية. لنبدأ بصلب الموضوع وندخل فورا بدون مقدمات، ما هيك أحسن؟ يلا بينا، اتكلنا على الله. هلأ نحن في عدنا مجموعة من المشاريع المتنوعة، في عدنا مشاريع ترتبط بمجالات العمل الإبداعي، ومشاريع ترتبط بمجالات العمل الاستشاري. هذه المشاريع لحالها وفيها تصنيفات أخرى أتناولها إن شاء الله تعالى بشكل تفصيلي دقيق في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، أو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولدينا أيضا مجموعة من المشاريع المرتبطة بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية أنا شرحته بتفصيل دقيق كامل في موضوع يحمل عنوان كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمي، وهذا الموضوع موجود في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي على مدونتنا الرسمية في بلوجر. طبعا أنا بعد ما بكمل حديثي في هذا الفيديو راح بترك لك في صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب الرابط الثالث الخاص بصفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، صفحة المحتوى التكميلي الموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. انت بعد ما بتكمل اضغط على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف على قناتنا في اليوتيوب، وتفضل بالدخول الى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وستجد ضمن روابط ذات علاقة وذات صلة موضوع كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمية. هذا الموضوع يعني اللي هو كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمية هو الموضوع المرتبط بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. راح بتلاقي انت فيه موجود، شو موجود؟ بتلاقي فيه ثلاث فيديوهات تدريبية بشرح لك أنا فيه بشكل كامل عملي كيف أنت تستطيع أن تطبق الضوابط الفنية لتسجيل أي فيديو. ليش؟ هلأ راح بشرح لك، لأنه هذا يرتبط بالمفتاح، بمفتاح دخولك معنا إلى عالم الأرباح المرتبط بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، أوكي؟ وفيها راح بتلاقي أنت أيضاً مجموعة من الشروحات الكاملة في متون كاملة، في متن كامل، اقرأوا بتركيز دقيق وستجد وسائل إرسالك موادك للنشر إلينا المرتبطة بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. بشو مرتبط؟ المواد اللي بتشارك فيها أنت مثل فيديوهات يعني مصورة بالصوت والصورة والحركة، تسجيلات صوتية، أي مشاركة، متون، مقالات، قصص، صور فنية، أي مشاركات إبداعية، على أن تكون هذه المشاركات فريدة، إيجابية، غير مسبوقة وغير منشورة سابقا في أي جهة أخرى، وحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي. تمام؟ كل هذه الأنواع من المشاركات المرتبطة بمشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية تستطيع أنت أن تشارك بها على مدونتنا الرسمية في بلوجر وعلى قناتنا هذه في اليوتيوب، يعني تساهم أنت بالنشر في مدونتنا على بلوجر وفي قناتنا على اليوتيوب. في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية كل شيء أنت بتشارك فيه حين نصل إن شاء الله تعالى إلى مرحلة تفعيل الإعلانات والدخول في الحصول على الأرباح من الإعلانات، ستحصل أنت معنا إن شاء الله تعالى على الأرباح في كل الإعلانات التي تظهر على هذه المشاركات، على مشاركاتك أنت وفق الاستحقاق العادل، لأنه مو بس أنت عم بشارك بهذا المشروع، مو بس أنت عم بشارك بهذه المشاركة. يعني أنت لما بتسجل فيديو على سبيل المثال بأي موضوع من المواضيع، بتسجل فيديو وتبعته لأنه مشان يرفع على قناتنا في اليوتيوب ويكون ضمن مشروع سلسلة الحلقات سماري، في فريق عمل متكامل عم يشتغل معك بهذا الفيديو أو بهذا النص أو بهذا المتن، في قسم المونتاج وفي قسم التصميم الجرافيكي وفي قسم الإشراف والمتابعة وفي قسم الدعم وفي أنا كذلك، أنا رافع آدم اللي عم بشتغل معك بشكل مستمر. فنحن هذا الفريق كله حين نصل إن شاء الله تعالى إلى مرحلة تفعيل الإعلانات وندخل في مرحلة الحصول على الأرباح، ستوزع الأرباح علينا نحن المشاركون في كل مشروع، في كل شيء ننشره نساهم به في مشروع سلسلة الحلقات سماري، نحصل على الأرباح بشكل عادل مدى الحياة، بشكل عادل مدى الحياة. وهذه من المزايا الفريدة بنا نحن دار المنشورات العالمي، ما في أي جهة بالعالم كله، ما في أي جهة بالتاريخ كله عم تعطيك هيك مزايا، عم تعطيك مشاركة حقيقي بالحصول على الأرباح. أنت معنا شريك استثماري، أنت معنا شريك استثماري في كل شيء تشارك به معنا في مشاريعنا. مين أنت؟ أنت عضو دار المنشورات العالمي. يعني هذا المشروع، مشروع سلسلة الحلقات سماري، مخصص فقط لأعضاء دار المنشورات العالمية حصرا جملة وتفصيلا. يعني إذا أنت بدك الآن اللي بتشاهدني الآن، أو أنت حضرتك أو حضرتك بدك تكون معنا في دار المنشورات العالمية، بنرحب فيك، أهلا وسهلا فيك. تجد استمارة الانضمام موجودة في الرابط الأول أو ربما الثاني على ما أتذكر، المرفق في صندوق الوصف مع هذا الفيديو على قناة في اليوتيوب، وكذلك تجده ضمن صفحة انضم إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية ضمن روابط ذات علاقة وذات صلة الموجودة في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، تمام؟ فنحن نرحب بجميع المبدعين والمبدعات الإيجابيين والإيجابيات اللي يكونوا مثلنا نحن، إيجابيين وإيجابيات، نرحب بك. حالما تقبل عضويتك لدينا، أنت اللي بدك تكون معنا عضو، حالما تقبل عضويتك سيكون أمامك، يعني ستكون أنت مؤهل للحصول على هذا المفتاح اللي هو شو؟ هلأ خبرك فيه شو هو مفتاح الدخول إلى عالم الأرباح معنا نحن دار المنشورات العالمية. هذا المشروع، مشروع سلسلة الحلقات السماري، سيدر لنا نحن المبدعون ومبدعات أعضاء دار المنشورات العالمية إن شاء الله تعالى الكثير الكثير من الأرباح التراكمية والتراكبية بشكل مستمر مدى الحياة، بعد أن نصل إلى مرحلة تحقيق الأرباح من خلال وصولنا إلى مرحلة تفعيل الإعلانات. يعني بده وقت، بده وقت لا يقل عن سنة كاملة مشان تكون واضحة الأمور لإلك، ربما لا يقل عن سنتين، ربما لا يقل عن سنة أو سنتين أو أقل من هذا الوقت. هذا يعتمد على مدى جهودنا المستمرة، على مدى التزامنا نحن أعضاء دار المنشورات العلمية بسياقات العمل. كل ما يعني كل ما نحن نلتزم بسياقات العمل جميعنا ونشارك مشاركات فاعلة بشكل مستمر، سنعجل من مرحلة تفعيل الإعلانات، وبالنتيجة نعجل من مرحلة دخولنا في مرحلة الأرباح، وبالنتيجة نعجل من حصولنا على الأرباح، سنعجل من حصولنا على الأرباح بشكل كامل إن شاء الله تعالى. وضحت لك الفكرة، وضحت لك شو عم بحكي أنا، عم بحكي أنا على مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. هذا مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية دخل إضافي، يعني مصادر، مجموعة من مصادر الدخل الإضافي راح تكون إلي ولإلك أنت عضو دار المنشورات العالمية. واضح الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ إضافة إلى مشاريعنا الهادفة المتعلقة بمشاريع مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري بنوعيها أو بأنواعها ذات العلاقة، إن شاء الله راح أحكيها بحلقة قادمة مشان تتوضح لك الأمور بشكل دقيق كامل 100% إن شاء الله تعالى، تمام؟ وضحت لك الفكرة؟ إذن أي شيء أنت تشارك به في مدونتنا على بلوغر، أي شيء تشارك به على قناتنا في اليوتيوب، ركز عم قول المدونة وليس المنصة. نحن في عندنا منصة شغالين عليها إن شاء الله تكمل في حال اكتمال بنائها، سيكون لها ضوابطها وأمورها الأخرى ومحتوياتها المنفصلة كلياً عن محتويات مدونتنا في بلوغر. مشاريع منصتنا تختلف جذريا عن مشاريعنا في مدونتنا في بلوجر، وكل مشاريعنا سواء كانت على منصتنا اللي هي www.intibubhouse.com او التي كانت او مشاريعنا التي تكون على مدونتنا الرسمية في بلوجر، كلاهما هذين الصنفين من المشاريع هما مصادر دخل متعددة لي ولك انت عضو دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ إذن انا هنا في هذا الفيديو اتحدث عن مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، يعني ولا اتحدث عن مشاريع منصتنا نحن منصة دار المنشورات العالمية. ركز معي، لان انا اتحدث لك اشرح لك مصدر اضافي للدخل، مصدر اضافي للدخل، وهذه كله من مبتكراتي انا رافع ادم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمية، غير مسبوقة مطلقا على مر التاريخ برمتي. انا عم بعطيك مشاريع حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية، وكلها من ابتكاراتي انا اخوك رافع ادم مدير عام دار المنشورات العالمية. تمام، وضحت لك الفكرة؟ فأي شيء تشارك به أنت في مدونتنا الرسمية على بلوجر، أي شيء تشارك به أنت في قناتنا على اليوتيوب، كان يكون تسجيلات صوتية، كان يكون تسجيلات فيديوية، كان يكون مقالات قصص، بشرط كما قلت لك، بشرط أن يكون المحتوى إيجابيا، أن يكون المحتوى غير منشور سابقا، أن يكون المحتوى فريد، أن يكون المحتوى حصري بنا نحن دار المنشورات العالمي، وموضوع المحتوى أي شيء بدك إياه عدا الدين والسياسي. نحن نهتم بجميع مجالات الحياة دون أن نتدخل بالعقائد الدينية والأمور السياسية. أي شيء بدك أنت تتناوله وتتحدث عنه في هذه المواضيع ضمن مشروع سلسلة الحلقات السماري متاح لك المشاركة فيه. يعني بدك تحكي عن نفسك أنت، عن تجربة شخصية أنت مريت بها تنفع المجتمع، بدك تحكي عن حلم من أحلامك اللي أنت شفته برؤاك، عن أهدافك، بدك توثق حفلة من حفلاتك، مثلا حفلة تخرجك، حفلة مثلا حضورك في دورة تدريبية، مثلا حصولك على جائزة معينة من جهة معينة، مثلا حفلة خطوبتك، حفلة زواجك، أي شيء بدك تتحدث عن طبخة معينة أنت عم تطبخها مثلا في المطبخ لديك، أنت عن يوميات من يومياتك أنت تشاركها مع جمهورنا الكريم. وضحت لك الفكرة؟ كل هذا متاح لإلك، كل متاح لإلك أن تشارك به في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. شغلتين لا نسمح بهما هما المواضيع الدينية والمواضيع السياسية. أي شغلة تتعلق بالعقائد الدينية أو تتعلق بالأمور السياسية نرفضها رفضا قاطعا، ما نسمح فيه، هذا جملة وتفصيلة. وأي شغلة سلبية أو تبث طاقات سلبية للمجتمع كذلك لا نسمح به. تمام، لأن إحنا ما بدنا شغلات سلبية، يعني ما بدنا حزن، ما بدنا أمور يعني حزينة وسلبية، بيكفي يعني مجتمعنا معبى بالأحزان ومعبى بالطاقات السلبية معبى. نحن بدنا نكون مصدر إيجابي للمجتمع، لأنه نحن قيمة مضافة للمجتمع، نحن الشمس بعينها. كيف إنه الشمس هي مصدر للطاقة الإيجابية دائما وأبدا، نحن كذلك دار المنشورات العالمية مصدر دائم وأبدا للطاقة الإيجابية. واضح؟ وضحت الفكرة. تمام، إذن المطلوب من عندك أن تشارك بمشاريع في مدونتنا على بلوجر، في قناتنا على اليوتيوب، وهذه المشاريع التي ترسلها بأحد طريقتين موجود ذكرهما في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة، اللي راح أحط لك رابطها في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة. تمام، طيب، هذه الطريقتين اللي ترسل بها لنا مشاركاتك هي إما عن طريق بريدنا الإلكتروني، فأنت ترسل مشاركاتك إلى بريدنا عن طريق، إذا كانت مقالية عم ترسلها أنت بملف وورد قابل للتحرير، ترسلها دايركت مباشرة إلى بريدنا على الجيميل. وضحت لك الفكرة؟ ترسلها بشكل دايركت وتكتب اسمك، أنت تكتب اسمك الكامل وتاريخ المشاركة، تكتب اسمك الكامل انك انت فلان الفلاني عضو دار المنشورات العالمي. تمام، تكتب وين؟ بمستند الوورد بالمقالة وتكتب تاريخ المقالة، لأن هذا كله راح يكون ضمن نقاط التفاضل عندك أنت. هذا راح أشرح شو نقاط التفاضل في حلقة قادمة وشو هي المزايا التفاضلية. كمان راح تفتح لك مصادر دخل متعددة أخرى اللي هي مشاريع مرتبطة بالمزايا التفاضلية والنقاط التفاضلية، راح أذكر لك إن شاء الله تعالى بحلقة قادمة. أوكي، طبعا هذا كله لم بشرح وأنا كله حصري لنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية، أو أي شخص بده ينضم معنا ويكون عضو دار المنشورات العالمية، هذا يعني راح يكون من نصيبه أن يحصل معنا إن شاء الله تعالى على الأرباح بشكل مستمر متراكب مدى الحياة إن شاء الله تعالى، حين نصل إلى مرحلة الدخول في مرحلة الأرباح. أوكي، إذن فأنت تنشر ترسل المقالات بملف وورد قابل للتحرير، وهذا ملف الوورد تكتب فيه اسمك الكامل وتاريخ الإرسال، وتكتب فيه أنك أنت عضو دار المنشورات العالمية، مشان فريق الدعم بيعرف أنه أنت لما أرسلت هذا الشيء أرسلته للنشر. وبالمتن، متن الرسالة مو بداخل الوورد، في داخل متن الرسالة، في داخل متن الرسالة أكتب كذلك، أكتب اسمك تمام، ويعني خبر فريق الدعم، قل لهم أنك أنت فلان الفلاني عضو دار المنشورات العالمية، أرسل لكم في ضمن المرفقات هذه المشاركة للنشر على مدونتنا الرسمية في بلوجر. أوكي، مشان تأخذ طريقة وهني بيرتبوا لك الموضوع، وضحت. وأنا عم تابع معهم بشكل مستمر على مدار 25 ساعة، يعني تكون مطمئن نحن فريق عمل عم نشتغل معك، كن مطمئن نحن معك على مدار 25 ساعة. هذا فيما يخص المشاركات النصية. أما فيما يخص المشاركات الفيديوية أو المشاركات الصوتية، يعني التسجيلات الصوتية، كذلك أنت ترسلها إلى بريدنا. كيف ترسلها؟ ترفعها أنت على جوجل درايف، وتأخذ رابط الإرسال من جوجل درايف، وترسل الرابط على بريد، تمام؟ هذا فيما يخص الفيديوهات والتسجيلات الصوتية. وكذلك في داخل متن الرسالة تكتب اسمك الكامل، وتكتب أنك عضو دار منشورات العالمية، وتاريخ كمان توثقه، وتطلب من فريق الدعم بتخبرهم أنه هذه المشاركة هي للنشر على قناتنا في اليوتيوب، للنشر على قناتنا في اليوتيوب، سواء كان فيديو بالصوت والصورة والحركة، سواء كان تسجيل صوتي، وتكتب معه موضوع أو عنوان المشاركة. طبعا تذكر حتى فيما يخص المتن أو المقالات في داخل مستند الوورد أكتب معه عنوان المشاركة، يعني اسمك الكامل والتاريخ الكامل باليوم والشهر والسنة الميلادية، وكذلك العنوان، عنوان المشاركة. تذكر أن يكون المحتوى إيجابي، وأن يكون العنوان إيجابي، وأن يكون جذاب وشيق، لأنه هذا كله راح يكون بمنفعتك أنت ومنفعتنا نحن فريق عمل دار المنشورات العالمية، وبمنفعة جمهورنا الكريم كله على حد سواء، تمام؟ حط بحساباتك أي شغلة بتفيد المجتمع، المجتمع كذلك يتفاعل معها، وكل ما عم يتفاعل المجتمع مع مشاركاتك أنت راح يكون إلها مردود إيجابي بما فيها حصولك على المال، على الأرباح. أوكي؟ تمام؟ وضحتك الفكرة؟ فنحن بدنا شغلات إيجابية، بدنا شغلات تنفع المجتمع، مشان أنت ونحن والمجتمع أيضا نستفيد بطبيعة الحال بما فيها الأمور المعنوية والأمور المادية بما فيها حصولنا على المال إن شاء الله تعالى. واضح؟ وضحت الفكرة؟ الطريقة الثانية أنك كيف ترسلها؟ ترسلها إلى آيدي التليجرام فيما يخص الفيديوهات والتسجيلات الصوتية، ترسلها إلى الآيدي الخاص بنا في التليجرام. وضحت؟ رابط الجيميل تبعنا ورابط الايدي الخاص بالتليجرام تبعنا تجده كلاهما موجودين في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمية، راح تلاقيها انت ضمن الروابط ذات صلة وذات علاقة في صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر، على مدونتنا الرسمية في بلوجر. فأنت ادخل إن شاء الله تعالى بعد ما بتكمل هذا الفيديو، ادخل على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف لتطلع على جميع الأمور و تكون لك قدرة على أن تعرف كيف بتصور الفيديوهات وتتبع الضوابط الفنية المتبعة لدينا بشكل دقيق كامل. وضحت؟ وضحت لك الفكرة؟ طيب شو هو مفتاح دخولك؟ هلا بنجي لموضوعنا هذا. شو هو مفتاح دخولك إلى عالم الأرباح في مشروع سلسلة الحلقات السمارية؟ لأن حط بحساباتك أنت أي مشاركة تشارك فيها على قناتنا في اليوتيوب، على مدونتنا في بلوجر، هو بحد ذاته هذه المشاركة مشروع قائم بذاته، مشروع استثماري. يعني أنت مثل ما عم تأخذ شهادات استثمار من أي بنك من البنوك، وعم تستنى سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات لحين ما عم تعطيك شهادة الاستثمار في هذا البنك المعين، عم تعطيك الأرباح بعد المدة الزمنية. الفرق هون نحن ما عم ناخذ منك مصاري، نحن عم نعطيك مصاري. نحن عم نعطيك مصاري، كيف عم نعطيك مصاري؟ من خلال مشاركاتك أنت معنا في هذه المشاريع، من خلال الأرباح التي تحققها هذه المشاريع. وضحت لك الفكرة اللي هو استحقاقك العادل واستحقاقنا العادل حسب مبدأ العدالة بإعطاء كل ذي حق حقه وفق ضوابط توزيع الأرباح أو توزيع أموال الأرباح في دار المنشورات العالمية. وهذا سنعلن عنه إن شاء الله تعالى في منصتنا حال اكتمال بنائها إن شاء الله تعالى. طبعا غالبا هي تتشابه ببعض أو بكثير من الجوانب، تتشابه مع الضوابط المعمول بها في آلية عمل أو آلية توزيع الأرباح في أو منهجية توزيع بنود منهجية توزيع الأرباح في أليك للأعمال الإبداعية وشركات إسمارية، لكن لا تتطابق معها. يعني في بعض الأمور لا تتطابق، لكن في كثير من التشابهات التي تتشابه وتتوافق مع منهجية توزيع أموال الاستثمار في أليك للأعمال الإبداعية وشركات إسمارية. هذه الضوابط، ضوابط توزيع أموال الأرباح الخاصة بنا نحن دار المنشورات العالمي، إن شاء الله تعالى يعني نضعها لك بشكل تفصيلي دقيق وواضح ومعلن وشفاف على منصتنا، منصة دار المنشورات العالمي حال اكتمال بنائها، وهي www.antipophouse.com وليس على مدونتنا في بلوجر. وضحت لك الفكرة؟ إذن كل مشروع أنت عم بشارك فيه، كل مشاركة عم بشارك فيها في بلوجر، في اليوتيوب، في قناة على اليوتيوب، في مدونة على بلوجر، في قناة على اليوتيوب، هي بحد ذاتها مشروع استثماري لإلك ولإنا جميعا، لإنا كلياتنا. وضحت لك الفكرة؟ مشروع استثماري بحد ذاته، واضح؟ طيب شو هو مفتاح دخولك أنت؟ مفتاح دخولك إلى عالم الأرباح في مشروع سلسلة الحلقات الاستثماري، شو هو دخول المفتاح تبعك أنت؟ المفتاح هو أن تكون لك بطاقة تعريف فيديوية منشورة على قناتنا في اليوتيوب. يعني أنت مشان تكون مؤهل للمشاركة في مشروع سلسلة الحلقة الاستثمارية، بمعنى أوضح لكي تكون أنت مؤهل، أو بمعنى أدق لكي تكون أنت قادر أو يسمح لك على أن تشارك بالنشر في مدونتنا الرسمية في بلوجر، ويسمح لك بالنشر في قناتنا على اليوتيوب، قناتنا هذه قناة دار المنشورات العالمية، وتحصل على الأرباح من مشاركاتك هذه وفق الاستحقاق العادل ووفق الضوابط المعمول بها لدينا في توزيع أموال الأرباح في دار المنشورات العالمية اللي راح تعلن إن شاء الله تعالى. تمام، هذا راح نعلنه بتفصيل دقيق في منصتنا على الشبكة العنكبوتية. تمام، لكي يسمح لك بالمشاركة مطلوب من عندك مفتاح، هذا المفتاح هو أن تعمل لنفسك أنت بطاقة تعريف فيديوية بتعرف عن حالك، بطاقة تعريف، تعمل فيديو عن نفسك أنت، اعمل فيديو، بتعمل فيديو عن نفسك بتعرف عن حالك أنك أنت فلان الفلاني عضو دار المنشورات العالمية، وبتحكي فيه عن نفسك وبتقدم حالك إلى جمهور الكريم. حين يرفع هذا الفيديو، يعني بعد أن يرفع هذا الفيديو التعريفي عنك، نحن بنسميه بطاقة تعريف فيديوية، بطاقة تعريف. حين ترفع بطاقة التعريف هذه الفيديوية إلى قناتنا وتنشر بشكل مضمن ضمن صفحتك الرسمية على مدونتنا في بلوجر، راح تكون أنت مؤهل للمشاركة في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. وراح يكون أنت عندك أي شخص يعني بيكمل أو يرفع بطاقة التعريف الخاصة فيه راح تكون على صفحته في كذلك إشعار أو في بطاقة تحمل كأس ذهبي تشير بشكل واضح على أنه هذا الشخص على أنه أنت حضرتك أو حضرتك مؤهل أو مؤهلة للمشاركة في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. تمام، وضحت الفكرة؟ لذلك نحن خاصة أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي أشجعك تشجيعا كبيرا كثيرا متواصلا على أن تبدأ منذ الآن منذ هذه اللحظة على عمل بطاقة تعريف فيديوية خاصة بك أنت، وأرسلها لنا عبر الطريقتين المذكورة في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة، اللي هي عبر بريد جيميل أو عبر الآيدي الخاص بالتليجرام، وهذا كمان مذكور بالصفحة اللي ذكرتها لك، هي كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمية خاص بموضوع مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. وضحت الفكرة؟ وضحت؟ إذن مفتاح دخولك إلى عالم الأرباح معنا في دار المنشورات العالمية للدخول إلى مشروع بل مشاريع متعددة متواصلة في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، شوف هي سلسلة حلقات استثمارية، يعني كل حلقة عم شارك فيها هو مشروع استثماري عم بيدخل لك لإلك ولإن الفلوس إن شاء الله تعالى في مراحل لاحقة. وضحت لك الفكرة؟ وهذه من الأمور والمزايا الفريدة الحصرية بنا نحن دار المنشورات العالمية، ما في أي جهة بالعالم عم بتقدم لك هيك شيء مطلقا على مر التاريخ برمته. وهذا كله من ابتكاراتي أنا رافع آدم مدير عام دار المنشورات العالمية ومؤسس دار المنشورات العالمية. وضحت لك الفكرة؟ طيب، منذ الآن أنت عضو دار المنشورات العالمية، ابدأ بعمل فيديو تعريفي عن نفسك، ابدأ بعمل فيديو بتعرف عن حالك، شو بتحكي بهذا الفيديو؟ موجود في داخل تلك الصفحة اللي هي صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة، موجود فيديو تدريبي تضميني خاص فيي أنا، لأنه أنا أول شخص عملت فيديو تعريفي عن نفسي، عملت بطاقة تعريف فيديوية عن نفسي لكي أكون مؤهلاً للحصول على الأرباح في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية وفق الضوابط ووفق سياقات العمل المتبعة بها لدينا، عم تعرف كيف؟ وسبقك أيضاً بعدي مباشرة مستشارتنا الأمينة مستشارة دار المنشورات العالمية الدكتورة مروة مصطفى عبد الله، كمان يعني سبقتك أنت الآن عضو دار المنشورات العالمية، كانت هي السباقة بعمل بطاقة تعريفة عن نفسها، والدكتورة مروة مستشارة دار المنشورات العالمية مستشارتنا الأمينة أصبحت الآن مؤهلة للدخول في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، مع العلم وطلع إنه بطاقة التعريف الفيديو التعريفي عن نفسك اللي بتعمله هو أوتوماتيكيا راح يكون مشروع ضمن مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، يعني تنطبق عليه نفس الضوابط اللي تنطبق عليه مشاريع سلسلة الحلقات الاستثمارية، يعني كمان بتحصل عليه أنت فلوس وأرباح إن شاء الله تعالى لما بنصل إلى مرحلة تحقيق الأرباح من خلال وصولنا إلى مرحلة تفعيل الإعلانات. وضحت لك الفكرة؟ تفعيل الإعلانات على قناتنا في اليوتيوب وتفعيل الإعلانات على مدونتنا الرسمية في بلوجر. وضحت لك الفكرة؟ إذن مفتاح دخولك إلى عالم الأرباح معنا هو أن تقوم أنت بعمل فيديو تعريفي عن نفسك. ابدأ منذ الآن بعمل فيديو تعريفي عن نفسك. الفيديو التعريفي عن نفسك فيه فوائد كثيرة، مو بس إنه بيسمح لك للدخول في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، لا لا لا، في مزايا أخرى وفوائد كثيرة، من بينها إنه راح يدخل كذلك ضمن النقاط التفاضلية، راح يدخل كذلك ضمن المزايا الأخرى التفاضلية اللي من خلالها نحن راح بنعرف بعد طبعا ما بنناقش هذه الأمور مع مستشاري ومستشارات دار المنشورات العالمية، هل أنت يعني مؤهل، راح تكون مؤهل للمشاركة في مؤتمراتنا الدولية القادمة إن شاء الله تعالى، هل أنت راح تكون مؤهل لكي تأخذ أو تحصل على مناصب قيادية في دار المنشورات العالمية، هذا كله إلو حساباته الخاصة لدينا نحن في دار المنشورات العالمية، خاصة لدي أنا رافع آدم مؤسس ومدير عام دار المنشورات العامية، وكل هذا مبتكر من عندي أنا جملة وتفصيلة وغير مسبوق مطلقا على مر التاريخ جملة وتفصيلة، وليس له شبيه أو نظير مطلقا في العالم كله جملة وتفصيلة، وهو حصري بنا نحن دار المنشورات العالمية. مشان تعرف أنك أنت إنسان فريد، فريد لما تكون معنا في دار المنشورات العالمية أنت إنسان فريد بكل معنى الكلمة، وأنت في ولادة حقيقية بكل معنى الكلمة، وقد وضعت أقدامك على الشهرة والمال والنجاح، على طريق الشهرة والمال والنجاح. هذا الفيديو التعريفي عن نفسك بطاقة تعريف سيجعلك قادرا على أن تضع أقدامك بالفعل بشكل عملي ملموس على طريق الشهرة والمال والنجاح. أنا عم زبط لك كل الأمور، عم رتب لك كل الأمور، عم تعرف كيف بدي المنفعة لإلك ولإلي ولجميع أعضاء دار المنشورات العالمية ولجمهورنا الكريم على حد سواء، عم تعرف كيف؟ لذلك أنا أشجعك وأطلب من عندك أنت عضو دار المنشورات العالمية أنه تبدأ منذ الآن أن تبدأ بعمل فيديو تعريفي عن نفسك. ابدأ بعمل فيديو تعريفي عن نفسك وأرسله لنا بأسرع وقت، لأنه سرعة الإنجاز كمان عليها نقطة تفاضلية، هذا راح أذكره في موضوع النقاط التفاضلية، سرعة الإنجاز كمان عليها نقطة تفاضلية. وضحت؟ إذن مفتاح دخولك معنا إلى عالم الأرباح هو أن تعمل لنفسك أنت بطاقة تعريف، فيديو تعريف عن نفسك أنت، اعمل الفيديو وأرسله لنا لكي تكون أنت مؤهل للدخول في مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية، وراح يكون مشروعك الأول هو الفيديو التعريفي اللي راح تعمله عن نفسك، هذا راح يكون هو مشروعك الأول، مشروع استثماري راح بتحصل عليه إن شاء الله تعالى على الأرباح بمشيئة الله ربنا القدوس. وضحت الفكرة؟ تمام؟ إذن ادخل أنت على الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف إذا كنت أنت الآن تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، وإذا كنت أنت الآن تشاهدني على مدونتنا الرسمية في بلوجر فحد ما ستجد كل المعلومات موجودة في هذه الصفحة اللي أنت موجود فيها الآن. إذا كنت أنت الآن على اليوتيوب تشاهدني على اليوتيوب اضغط على الرابط الثالث مشان تتفضل بالدخول إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وفيها تجد جميع الروابط ذات العلاقة وذات الصلة بهذه الموضوع، ومن بينها رابط موضوع كيف تحصل على مصادر دخل متعدد في دار المنشورات العالمية. هذا الموضوع اللي بذكر لك إياه اللي هو كيف تحصل على مصادر دخل متعدد في دار المنشورات العالمية هو الموضوع الكامل اللي أتحدث فيه عن مشروع سلسلة الحلقات السماري، وأتحدث فيه عن الضوابط الفنية اللي يجب أن تلتزم بها أنت لتصوير أي فيديو أو لتسجيل أي تسجيل صوتي، أي محتوى صوتي من شان يكون بأعلى جودة إن شاء الله تعالى، وهذا كله مردوده بشكل إيجابي يكون لإلك ولإنا ولجمهورنا الكريم على حد سواء. فلذلك أدخل واطلع على المحتوى وشاهد الفيديوهات التدريبية الثلاث الموجودة، وشاهد الفيديو التضميني الخاص بي أنا ببطاقة التعريف لكي تعرف شو هو المحتوى اللي راح تتحدث فيه أنت ببطاقة التعريف، أو ما هو على غراره، ما هو على غراره، تمام، أو ما هو على غراره تتحدث بهذا الأسلوب بشكل عفوي. يعني بدك تتحدث أنت باللهجة الدارجة بالهشتك ما في مشكلة، بدك تتحدث أنت باللغة العربية الفصحى ما في مشكلة، بدك أنت تمزج بين الفصحى واللهجة الدارجة كمان ما في مشكلة، خذ راحتك أنت، وكل الضوابط الفنية مشروحة بالفيديوهات التدريبية الثلاث في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة. يلا أنا عم بستنى من عندك أنت عضو دار المنشورات العالمية، سواء كنت أنت من المبدعين أو من المبدعات، أو كنت أنت ممن اخترت العمل معنا في مجالات العمل الإبداعي أو في مجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري، بستنى من عندك بأسرع وقت أن ترسل لنا بطاقة التعريف الفيديوية الخاصة بك أنت لكي تبدأ بالدخول في مرحلة حيز التنفيذ للمشاركة الفعلية العملية الواقعية في مدونتنا على بلوجر وفي قناتنا على اليوتيوب. عم بنجهز الأمور لكي ننطلق إن شاء الله تعالى قريبا للدخول في مشاريعنا بالقسم الثاني الخاص على منصتنا www.intibubhouse.com، وهي المشاريع المرتبطة بمجالات العمل الإبداعي ومجالات العمل الاستشاري لتكون مصادر دخل متعدد إضافية لي ولك ولجميع أعضاء دار المنشورات العالميين. أستنى من عندك الفيديو التعريفي عن نفسك بأسرع وقت لكي يكون في رصيدك المعرفي والثقافي والاقتصادي المالي مما لا شك فيه، ولكي تبدأ بوضع أقدامك على الخطوات الأولى في الشهر والمال والنجاح. معنا نحن دار المنشورات العالمية. دار المنشورات العالمية طريقك إلى القمة بكل معنى الكلمة دون انقطاع وباستمرار مدى الحياة. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وسأجيبك عنه إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة ممكنة تسمح لي. تذكر إن لم تكن أنت حتى الآن مشتركا في قناتنا هذه، اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد، واضغط على زر متابعة في مدونتنا على بلوجر الموجود على أعلى يمين المدونة أسفل شريط الترجمة جوجل انتراسليت. تذكر إن ترغب أنت بالانضمام لنا، أنت اللي لحد هذه اللحظة منك عضو في دار المنشورات العالمية وتريد الانضمام إلى دارنا الفريد، إلى فريق عملنا الإبداعي الاحترافي، إلى أسرتنا الإبداعية المتكاتفة المتعاضدة الفريد المتميز بكل معنى الكلمة، فريق أسرة دار المنشورات العالمية، نحن نرحب بك وبك مدى الحياة. استمارة الانضمام موجودة في صندوق الوصف. إذا كنت تشاهدني على اليوتيوب، إذا كنت تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، راح بتلاقي أنت الرابط الثاني أو الرابط الأول، هو استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية. وإذا كنت أنت بتشاهدني على مدونتنا الرسمية في بلوجر، راح بتلاقي صفحة بعنوان انضم إلى فريق عمل دار المنشورات العالمية، بتلاقي هذا الرابط موجود، اكبس عليه وفي داخله راح بتلاقي استمارة الانضمام إلى دار المنشورات العالمية. أهلا بك في دار المنشورات العالمية، أنت الذي ترغب بالانضمام إلينا في فريق عملنا الاحترافي، وأهلا بك أنت عضو دار المنشورات العالمية في مشروعنا الفريد، مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية. بس أنا من عندك الفيديو التعريفي عن نفسك بأسرع وقت ممكن لكي تبدأ معنا خطواتك الأولى العملية في الشهرة والمال والنجاح. أراك إن شاء الله تعالى لاحقا في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، أقول إليك إلى اللقاء. Thank you.